بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الحديث ما يتعلق بخطاب الوضع وأن أقسامه أربعة: العلة والسبب والشرط والمانع، وبين المصنف كل ما يتعلق بتلك الأحكام. وبقي مسألة تتعلق بالمانع، وهي أن الموانع الشرعية أنواع، منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، يمنع ابتداء الحكم واستمراره، يعني إن وجد المانع لا ينبني عليه الحكم، ثم إن وجد الحكم وطرأ المانع يمنع من استمرار الحكم. قال: كالرضاع، الرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره إذا طرأ عليه، إذا طرأ عليه، يعني قد إذا وجد الرضاع منع ماذا؟ منع من النكاح، لأن صارت أختا له ونحو ذلك. وإذا وجد النكاح ثم طرأ عليه الرضاع، قالوا كما لو تزوج رضيع، تزوج امرأة، هذه صبية رضيع هي زوجته، ليست له بمحرم، ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا، حينئذ صارت ماذا؟ ها، إذا أرضعته أرضعتها أمه صارت أختا له، وإذا أرضعتها أخته صار خالا لها، أو لا؟ حينئذ الرضاع هذا الطارئ على العقد يمنع من الدوام، دوام على العقد، بل يجب فسخه حالا، يجب فسخه حالا. هذا الأول، ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالرضاع. ومنها ما يمنع ابتداءه فقط كالعدة، تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره، ولا تبطل استمراره. قال: وكالإحرام بالنسبة للنكاح، فإنه يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما، صحيح؟ المحرم لا ينكح ولا ينكح، لكن لو كان ناكحا ثم أحرم، الإحرام لا يمنع استمرار النكاح. ومنها ما اختلف فيه، ما اختلف فيه كالإحرام يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ عليه فهل تجب إزالة اليد عنه؟ والصحيح قال المصنف أنه تجب. وكالطول يمنع ابتداء نكاح الأمة، فإن طرأ عليه فهل يبطله؟ في خلاف. قال: والصحيح أنه لا يبطله. وكوجود الماء يمنع ماذا؟ يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل؟ قال: والصحيح أنه يبطله، وما ذاك إلا لتردد هذا القسم بين القسمين قبله. إذن الموانع ثلاثة على ما ذكره المصنف: ما يمنع الابتداء والاستمرار كالرضاع، وما يمنع الابتداء فقط دون الاستمرار كالعدة، وما اختلف فيه، ما اختلف فيه. حينئذ نقول الموانع الشرعية لا تخرج عن هذه كلها. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه فساد وصحة. ومنه، يعني من خطاب الوضع، من خطاب الوضع فساد، يعني الحكم المسمى بالفساد، وصحة يعني الحكم المسمى بالصحة. لماذا قال أقسامه؟ قال: خطاب الوضع العلة والسبب والشرط والمانع، ثم قال: ومنه. لماذا فصل؟ لوجود الخلاف في هذا النوع الذي هو الفساد والصحة، هل هما من خطاب الوضع أو هما من خطاب التكليف أو ليس من ذا ولا ذاك، يعني ليس من الحكم الشرعي بل هو حكم عقلي. ثلاثة أقوال، وهذا السر في قول المصنفون رحمه الله تعالى. قال: ومنه فساد، يعني لم يقل فساد عطفا على سابقه. ومنه أي من خطاب الوضع على الصحيح عند جماهير الأصوليين فساد هو حكم وضعي شرعي، وصحة هو حكم شرعي وضعي. لماذا؟ قال: لأنهما من الأحكام، فالفساد حكم، تقول هذه الصلاة فاسدة وهذه الصلاة صحيحة، وهذا البيع فاسد وهذا البيع صحيح، إذن هذه أحكام ولها محلها، وليس داخلين في الاقتضاء والتخيير، ليس في الصحة والفساد طلب، يعني مر معنى أن الحكم الشرعي إما اقتضاء وتخيير وإما وضع. الاقتضاء يعني الطلب، والتخيير يعني التخيير، إن شئت وإن شئت. حينئذ يرد السؤال هنا عند التأمل في معنى الفساد والصحة، هل فيهما اقتضاء، طلب فعل أو طلب ترك؟ جواب لا. إذن انتفى الاقتضاء، انتفى أربع أحكام: الندب والإيجاب والتحريم والكراهة. بقي ماذا؟ التخيير. هل فيه تخيير؟ الجواب لا، تعين أن يكون في الثاني، لأن الأحكام هذه لا تخرج عن الشريعة البتة، لا حاكم إلا الله، فلا نحكم بكون العقد صحيحا إلا من جهة الشرع. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الحكم مستفادا من الشرع، يعني من الكتاب والسنة، وليس عندنا حكم شرعي إلا وهو منحصر في نوعين: إما تكليفي وإما وضعي. فإذا انتفى معنى التكليف حينئذ تعين أن يكون داخلا في الثاني، ليس عندنا واسطة بين الأمرين، وليس عندنا حكم ثالث: إما تكليف وهو من جهة الشرع، وإما وضع وهو من جهة الشرع. فانتفى المعنى الأول، تعين أن يكون في الثاني. ولذلك قال: وليس، أي الفساد والصحة، داخلين في الاقتضاء والتخيير، وهما بمعنى واحد، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير، فكان من خطاب الوضع، إذ القسمة ثنائية ولا ثالث لها البتة. وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم. وذهب ابن الحاجب جمع إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي، مرده إلى العقل، غير مستفاد من الشرع، هذا باطل، لأنه ليس عندنا حكم إلا من جهة الشرع. قال: فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي، لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها، سواء حكم الشارع بها أو لا، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. متى ما وجدت الأركان والشروط وانتفت الموانع بالعبادة حكم الشارع بصحة العبادة. الذي أمر بالعبادة وجعل لها أركانا وشروطا وشرائط لا تقوم العبادة إلا بها، هو الذي حكم بكون العبادة إن وجدت بأركانها وواجباتها وشرائطها أنها صحيحة، وإذا تخلف شيء منها مما سبق من أركان الشرائط حكم بكونها فاسدة، فليس مرده إلى العقل. ورد بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا، كيف يكون عقليا؟ والصحة والفساد أمور شرعية، والحكم بهما شرعي، وكون الفعل مسقطا للقضاء أو موافقا للشرع هو من فعل الله تعالى وأمره وتصيره إياه سببا لذلك، فلا الموافقة ولا الإسقاط بعقليين، لأن للشرع فيهما مدخلا. ولذلك قيل: القاضي إذا عرض عليه النكاح، عقد النكاح، إما أن يحكم بالصحة وإما أن يحكم بالفساد، حينئذ القاضي هل له أن يحكم بغير الشرع؟ لا. إذن إن حكم بالصحة فقد حكم بالشرع، إن حكم بالبطلان حكم بالشرع، فدل على أن هذين الحكمين شرعيان، على أن هذين الحكمين شرعيان، لأنه بالإجماع أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بغير الشرع، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بالإجماع، حينئذ لا يخرج عن مقتضى الشرع البتة. فإن حكم بصحة العقد سواء كان نكاحا أو غيره، أو فساد العقد سواء كان ماذا؟ فإذا حكم بصحة العقد أو فساده سواء كان نكاحا أو غيره، حينئذ نقول ليس له مستند إلا الشرع. هذا يدل على أن الصحة والفساد شرعيان لا عقليان. قيل اعتراضا: إنما ذلك في العبادات فقط، يعني الصحة الحكم بالصحة من جهة الشرع في العبادات، والصحة بالبطلان فساد من جهة الشرع في العبادات، أما المعاملات فلا. وأما ترتب الآثار، نعم، قيل إنما ذلك في العبادات فقط، يعني الحكم بماذا؟ الحكم بكون الفساد والصحة عقليين، هذا من جهة ماذا؟ من جهة العقل في العبادات. وأما ترتب الآثار، آثار العقود عليه، فشرعي قطعا، فرارا من الإجماع السابق، لما أورد عليهم الإجماع أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بغير الشرع، هذا محل وفاق، حينئذ إذا حكم بصحة العقد ما حكمه؟ قال: لا، هذا يستثنى. يستثنى في ماذا؟ في كون الصحة والفساد هنا شرعي، وليس بعقلي. متى يكون عقليا؟ قال في العبادات. رد عليه بأنه لا فرق بينهما من جهة الشرع، والتفريق هذا تحكم بين النصوص. إذن قال إنما ذلك في العبادات فقط، يعني الحكم بكون الصحة والفساد عقليين في العبادة، وأما ترتب آثار العقود عليه فشرعي قطعا، هذا ردا على الاعتراض الذي لا مفر منه البتة، رد بعدم الفرق. ثم هذا قول بأن الصحة والفساد عقليان مقابلة لمن قال بأنهما شرعيان وأنهما من الحكم الوضعي. قيل بأنهما شرعيان لكنهما من الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، وهذا مردود. قال جماعة معنى الصحة الإباحة، فسروا الصحة بماذا؟ بالإباحة، والإباحة حكم شرعي تكليفي، ومعنى البطلان الحرمة، معنى البطلان الحرمة، والحرمة حكم شرعي تكليفي. إذن رجع معنى الفساد والصحة إلى الحكم التكليفي، إذن هما حكمان شرعيان تكليفيان، والصواب أنه ماذا؟ أنه وضعي، وأن هذه الدعوة مردودة. أولا اللفظ لا يدل على هذا المعنى، اللفظ لا يدل على هذا المعنى. الصحة ليست معنى الإباحة، والبطلان ليس معناه الحرمة، ولا يتلازمان. حينئذ نقول حمل هذين اللفظين على هذين المعنيين فيه عسر وتكلف، ثم ليس عليه دليل لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة. ثم فسر لنا معنى الصحة والفساد، قال وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وهي أي الصحة في عبادة، إذن لا في معاملة. إذن معنى الصحة، معنى الصحة في العبادة مغاير لمعنى الصحة في المعاملة، لأنه لما خص معنى الصحة بالعبادة دل على أن المعاملة ليس مرادة بهذا التعريف. قال وهي في عبادة، وهي الصحة أراد أن يفسرها من جهة ماذا؟ من جهة المعنى الاصطلاحي الفقهي عند الفقهاء. أما المعنى اللغوي فهو خلاف السقم، وهي عبارة عن السلامة وعدم الاختلال، عدم الاختلال. قال في عبادة الصحة سقوط القضاء بالفعل، يعني سقوط قضاء العبادة بالفعل. مر معنى أن من أوصاف العبادة أنها توصف بالأداء وبالإعادة وبالقضاء، هو مطالب بماذا؟ مطالب بإيقاع العبادة بين وقتيها طرفيها المحدد لها من جهة الشرع، فإذا أخرجها عن وقتها حينئذ قلنا ماذا؟ لزمه القضاء على قول الجمهور. لماذا؟ لأنه أخرج العبادة عن وقتيها المحددين ابتداء وانتهاء. إذا فعل العبادة في وقتها أداء هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا. إذن متى نحكم على كون العبادة صحيحة؟ قال إذا أسقطت القضاء، وهذا يدل على أمرين: أولا أنها قد وقعت في وقتها المعتبر شرعا، وثانيا أنها قد استوفت للشروط والأركان والواجبات. دل على أمرين: أولا أنه أوقعها في وقتها المحدد لها شرعا، وثانيا أنه أتى بها على الوجه المطلوب شرعا من حيث استيفاء الأركان والواجبات والشرائط. حينئذ إذا كان كذلك ولم يترتب القضاء على فعل العبادة قلنا العبادة صحيحة، قلنا العبادة صحيحة. لماذا صحت؟ لأنها أسقطت القضاء، هذا معنى الصحة في العبادة على قول الفقهاء. إذن في عبادة سقوط القضاء أي قضاء العبادة، بماذا؟ بالفعل. مطلق الفعل؟ لا، وإنما المراد به الفعل التام، يعني بحيث لا يطالب بإعادتها مرة أخرى. ومتى يطالب بإعادتها مرة أخرى؟ إذا لم تقع على الوجه المطلوب شرعا، وذلك إذا أخل بركن من أركانها أو شرط من شروطها. إذن بالفعل أي بفعل العبادة، بأن يفعلها على الوجه التام، بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا، وهذا عند الفقهاء معتبر، يعني عند كثير من الفقهاء. قوله سقوط القضاء هنا ليس المراد نفس القضاء، نفس سقوط القضاء، لماذا؟ بل المراد كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء، تسقط القضاء. إذا قيل إسقاط القضاء أو سقوط القضاء يلزم منه ماذا؟ أنه وجب القضاء، ثم أسقط، ليس هذا المراد، وإنما المراد كون تلك العبادة لا يترتب عليها قضاء، كون تلك العبادة لا يترتب عليها قضاء، وليس المراد أن القضاء وجب ثم أسقطه، لا، لأنه لا يجب إلا إذا ورد موجبهم، وليس المعنى أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة، فإن ذلك باطل قطعا، قاله الزركشي في التشنيف، لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته، أما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء من عقد بسبب وجوبه. فإذا أتى بالصلاة على وجهها قبل أن يخرج الوقت، أتى بالصلاة على وجهها في وقتها المحدد لها شرعا مستوفية للأركان والشرائط، قلنا هذه الصلاة أسقطت القضاء، أين القضاء؟ ها، أين القضاء؟ قضاء هنا اعتباري، قضاء اعتباري، بمعنى أنه انعقد سبب وجوب الصلاة، حينئذ إن أتى بها على وجهها قلنا ماذا؟ أسقطت القضاء، وإن لم يأتي بها على وجهها حينئذ قلنا يلزم منه القضاء. حينئذ يمكن أن يقال بأن القضاء هنا في معناه شيء من السعة، ليس مرادفا للقضاء للصلاح الذي مر معنا أنه فعل العبادة خارج وقتها، وإلا نقول هذه العبادة أسقطت القضاء وترتب عليها سقوط القضاء، أين هو القضاء؟ لم يتعين، بل الوقت باقيا، حينئذ نقول هذا من باب التوسع في إطلاق العبارة. ولذلك قال أما قبل الفوات، يعني فعل العبادة في وقتها، فليس القضاء واجبا عند أحد، لم يتعين القضاء حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء من عقد بسبب وجوبه، لأنه يرتب عقلا بأنه لو أخرج هذه الصلاة عن وقتها مختلة وجب القضاء، لكنه الأمر ليس كذلك، ليس كذلك. إذن وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، يعني بفعل العبادة، بفعل العبادة. قال هذا عند الفقهاء، أما عند المتكلمين فالصحة عند المتكلمين موافقة ذي الوجهين الشرع، موافقة ذي الوجهين الشرع، أو ما عبر عنه مصنف موافقة الأمر، لكن المشهور عندهم بموافقة ذي الوجهين الشرع، وهو الذي قدمه في جمع الجوامع وفي المراقي وغيرها. موافقة ذي الوجهين الشرع، شرع بالنصب على أنه مفعول لموافقة، يعني مصدر، موافقة ذي الوجهين الشرع، يعني وافق ذو الوجهين الشرع، حينئذ يكون من إضافة المصدر إلى فاعله. والمراد بذي الوجهين، ذي الوجهين ما المراد به؟ يعني ذي الصفتين، تارة يقع ماذا؟ ها، يقع موافقا للشرع، وتارة لا يقع موافقا للشرع، يعني ما يقبل الوصفين، ما يقبل الوصفين، تارة بالصحة وتارة بالفساد. ولذلك تقول ماذا؟ تقول صلاة صحيحة، صلاة باطلة. إذن الصلاة ذات وجهين، يعني ذات صفتين، تارة تقبل الفساد وتارة تقبل الصحة، هذا يعبر عنه بماذا؟ بذي الوجهين، وهو ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمه، وتارة بحيث لا يترتب، كالصلاة والصوم والبيع. واحترز به عما لا يقع إلا على جهة واحدة، كمعرفة الله تعالى لا تقع باطلة وصحيحة، ورد الوديعة لا يقع باطلا وصحيحا، فلا يوصف بالصحة وعدمها. رد الدين مثلا، هذا من الطاعات ومن عبادات، هل يوصف بكونه صحيحا أو ليس بالصحيح؟ لا، وإنما يقع دائما موافقا للشرع، قطع النظر عن مسألة الثواب وعدمه، إنما المراد أجزأ أو لا، قل أجزأ، حينئذ ليس له إلا وجه، إلا وجه واحد. إذا موافقة ذي الوجهين، قال الشرع، أي لأمر الشرع، لأمر الشرع، وسواء وجب قضاؤه أم لا، هذا مراد المتكلمين، موافقة ذي الوجهين الشرع، يعني وافق الأمر وإن لم يسقط القضاء، وإن لم يسقط القضاء، بمعنى أنه متى ما امتثل ما أمر به فالفعل صحيح، فالفعل صحيح، سواء ترتب عليه العقاب سواء ترتب عليه القضاء ام لا، يعني خلافا لما هو عند الفقهاء. عند الفقهاء لا تكون الصلاه صحيحه او العباده التي تقبل الوجهين صحيحه الا اذا اسقطت القضاء، يعني لا يترتب عليه القضاء. فان ترتب عليه القضاء حينئذ ما يقابل الصحه وهو الفساد والبطلان. واما عند المتكلمين فلا، متى ما وافق او وافقت هذه العباده الامر، يعني امر الشارع، حينئذ قالوا العباده صحيحه سواء وجب عليه القضاء او لا. ولذلك قيل ينبني عليه ماذا؟ مساله في صلاه من ظن الطهاره، من ظن الطهاره يعني الاحوال ان يقطع بالطهاره، هذا خرج عن البحث، ظن انه متطهر فصلى فصلى، ان لم يتبين له ومات حتى انه لم يتبين له فصلاته على الاصل انه صحيحه والبحث ليس فيها، لكن صلى انه صلى ظانا الطهاره ثم بعدما صلى وانتهى وسلم من الصلاه تبين حدثه، هذه الصوره محل نزاع بين الفقهاء المتكلمين على مسلك الفقهاء في تعريف الصحه. ها، فاسده ليست بالصحيحه. لماذا؟ لانه يلزمه القضاء، لان النظر الى القضاء، فهذه الصلاه لا تبرا به الذمه، لا تبرا بها الذمه. لماذا؟ لانها وقعت مختله ولم يسقط بها القضاء، الصلاه باطله، وهذا هو الصحيح الحق. عند المتكلمين قالوا لا، هذا صلى وقت صلاته ظانا انه ماذا؟ انه موافق للشرع، والصلاه تقبل الوجهين، حينئذ تبينه بعد الصلاة بأنه لم يكن متطهرا لا يعود على الصلاة بوصفها بالبطلان، بل هي صحيحة، بل هي صحيحة. حينئذ وصفوها بالصحة مع كونها لا تسقط القضاء. هذا محل النزاع بين الفريقين، بأن صلاة من ظن الطهارة هل هي صحيحة أم لا، ومحل النظر إنما إذا تبين له حدثه. وأما إذا ظن الطهارة يجوز له أن يقدم على الصلاة مع ظن الطهارة، ظن معتبر هنا، حينئذ إذا لم يتبين له شيء على القولين صلاته صحيحة، لكن إذا تبين أنه قد أوقع الصلاة على حدث ولم يكن متطهرا فتلك الصلاة التي انقضى منها، ثم تبين أنه لم يكن متطهرا على مذهب المتكلمين صلاة صحيحة. ولذلك قال هنا فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين، فاسدة على قول الفقهاء. إذن بنوا على القولين صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه. ما الفرق بينهما؟ قالوا المتكلمون، يعني محل الخلاف وسبب الخلاف أو الاعتبار لهم اعتباران، كما مر معنا في مدلول خطاب الشرع، خطاب الشرع في تعريف ماذا؟ تعريف الحكم. الفقهاء لهم تعريف والأصوليون لهم تعريف، والاختلاف هنا نظرا إلى ماذا؟ إلى المصدر، إلى متعلقه. هنا النظر إلى نفس الأمر أو ظن المكلف، فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف هو المعتبر في الصحة والفساد، ما دام أنه ظن أنه متطهر حينئذ وافق الشرع صلاته صحيحة. وأما الفقهاء قالوا لا، العبرة بما في نفس الأمر في الواقع، لابد أن يأتي بصلاة صحيحة ثابتة بحيث لا يترتب عليها القضاء وتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، حينئذ إذا كان الأمر كذلك صحت العبادة وإلا فلا، لأن الباري لم يطلب من العبد ولم يكلفه مطلق صلاة كذلك، وإنما أمره بصلاة مطلقة يعني تامة، بمعنى أنها مستوفية للشرائط والأركان والواجبات. فمتى تبرأ ذمة المكلف؟ إذا وافق الشرع في صلاة مطلقة أو مطلق صلاة الأول. ولذلك نظر الفقهاء إلى نفس الأمر، يعني ما يوافق الشرع وما أراده الله تعالى من المكلف باعتبار واقعه الذي تلبس به، فإذا تبين أنه لم يكن متطهرا في صلاته حينئذ صلاته تلك لا شك أنه قد يؤجر عليها، بل يؤجر عليها، لكن هل هي مجزئة أم لا؟ الحق أنها ليست مجزئة. قيل والنزاع لفظي، نزاع لفظي يعني بين متكلمين وبين الفقهاء، والأحكام متفق عليها، لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى. نعم هو لم يتعمد وإنما ظن أنه متطهر، إذن وافق أمر الله تعالى. فعلى كلا الصورتين هو أقدم على صلاة ممتثلا لأمر الله تعالى، لأن الظن معتبر في ماذا؟ في كونه متطهرا، وأنه يثاب عليها. يثاب أو لا يثاب؟ يثاب عليه لا شك، لكن ثواب صلاة أو ثواب طاعة؟ الثاني، ليس ثواب صلاة لأنها ليست بصلاة، فكيف يترتب الثواب على شيء لم يوجد شرعا؟ وإنما الثواب يكون في ماذا؟ فيما فعله. ولذلك لو أحدث عمدا شخص ما توضأ في بيته مبكرا ودخل وصلى وقرأ القرآن ثم قام في قيمة الصلاة فكبر وسبح وقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة أحدث، هل يؤجر على ما مضى؟ ها يؤجر، قطعا يؤجر، لأنها وقعت طاعات. أما كونه يؤجر على الصلاة بثواب صلاة فلا، أما كونه ما وقع منه طاعات وما نوى به من الصف الأول أو ما قرأه من الفاتحة أو ما بعده، كل هذا يعتبر من الطاعات، فهنا يثاب عليها على القولين، لكن لا يثاب عليها ثواب صلاة. وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، اتفقوا على هذا، إذا لم يتبين الحدث لا يجب عليه القضاء، هذا قولا واحدا. لماذا؟ لأن اليقين غير معتبر هنا، يعني الحكم بالطهارة وعدمها يكفي فيه الظن، يكفي فيه الظن. ويجب إذا تبين، هذا من الأحكام المتفق عليها، إذا لم يتبين صلاته صحيحة، وإذا تبين له الحدث حينئذ ماذا؟ ويجب إذا تبين، يعني يجب عليه القضاء إذا تبين. ولكن خلافهم في لفظ الصحة، خلافهم في لفظ الصحة، هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يجب، أو لما لم يمكن أن يتعقبه قضاء؟ يعني لفظ الصحة في الشرع ما مدلوله؟ هل مدلوله ما وافق الشرع ولو لم يسقط القضاء، أم مدلوله ما أسقط القضاء؟ هذا محل النزاع، محل النزاع، ومذهب الفقهاء هنا أصح وأصرح. وقيل الخلاف معنوي، خلاف معنوي، هذا أورده الزركشي في تسليم المسامع بأن الخلاف لفظي ثم رده، قال بل الخلاف معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء. هنا محل معرفة الخلاف لفظي أو معنوي، هل المتكلمون يوجبون القضاء أم لا؟ فإن لم يوجب القضاء فالخلاف معنوي، كذلك معناه لو تبين حدثه بعدما صلى ظانا الطهارة لا يجب عليه القضاء، صلاته صحيحة، هل هذا يسوغ شرعا؟ لا يسوغ شرعا. فلذلك نقول مبنى الخلاف هنا هل هو لفظي أو معنوي، مبناه على إيجاب المتكلمين القضاء، هل يوجبون القضاء أم لا؟ أكثر المتكلمين يوجبون القضاء، لكن ثلة منهم لا يوجبون القضاء، حينئذ يتوزع الخلاف، مع من أوجب القضاء الخلاف لفظي، مع من أوجب القضاء فالخلاف لفظي، وأما من لم يوجب القضاء فالخلاف معنوي ولا شك، حينئذ لا نطلق القولين، لأنه وجد من المتكلمين من يسقط القضاء بهذه الصلاة التي ظن أنه متطهر ثم تبين خلاف ذلك. وقيل الخلاف معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية من العبادة، والخلاف بينهم على أصل، يعني غير الأصل الذي اشتهر عند الأصوليين، وهو أن الفقهاء نظروا لما في نفس الأمر، والمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف، إلى ظن المكلف. ثم تعليل آخر، وهو أن الفقهاء اعتمدوا في تعريف الصحة أنه لا يجب القضاء بأمر جديد بل بالأمر السابق، وأما المتكلمون فلا يجيبون القضاء إلا بأمر جديد. إذن تعليل الخلاف في المسألتين له اعتباران، بعضهم يرى إلى مسألة ظن المكلف أو لما في نفس الأمر، والزركشي يرى غير ذلك، هو الذي قدمه في المراقي، قال والخلاف بينهم على أصل، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد؟ لا شك أن الصواب هو الثاني، أن القضاء لا يجب إلا بأمر متجدد، لكن هذه المسألة منفكة عن المسألة السابقة في كونها تفيد الصحة أو لا. فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء، وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم إنها موافقة الأمر فلا يجيبون القضاء ما لم يرد نص جديد. لكن ما نسبه الزركشي به نظر لكون أكثر المتكلمين لا يجيبون القضاء، الصواب أنها أنهم يجيبون القضاء، إنما ثلة قليلة لا يجيبون القضاء، وعلى ذلك الخلاف لفظي مع أكثرهم ومعنوي مع قلة منهم. قال ابن دقيق العيد: هذا البناء فيه نظر، يعني بناء المتكلمين بأنهم نظروا لظن المكلف، والفقهاء لما في نفس الأمر. قال ابن دقيق العيد: هذا البناء فيه نظر، لأن من قال موافقة الأمر، موافقة الأمر وهو قول المتكلمين، إن أراد الأمر الأصلي، الأمر الأصلي فلم تسقط، أو الأمر بالعمل بالظن كذلك لم تسقط. لماذا؟ لأنه متفق عليه أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فإن نظرنا إلى الأصلي فهو مطالب بصلاة صحيحة مستوفية للشروط منها الطهارة، إذن لم يوافق الأصل، لم يوافق الأصل. وإن نظرنا إلى ظن المكلف كذلك لم يوافق. لماذا؟ لأنه تبين أن هذا الظن خطأ، وإنما يعتبر الشارع الظن ويبني عليه الأحكام متى؟ إذا لم يتبين خطأه، وأما إذا تبين خطأه فلا. ولذلك اعتراض ابن دقيق هنا في محلهم، من قال إن، من قال موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي فلم تسقط، أو الأمر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن، فيلزم ألا تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل بالظن. حينئذ كيف يقال موافقة الأمر؟ هي لم توافق الأمر. أي أمر هذا؟ إن أردت الأمر أقيم الصلاة، ما أمر بصلاة بدون طهارة، وقد تبين ماذا؟ أنه صلى متطهرا، إذا لم توافق الأمر الأصلي. وإن قلنا وافق الظن المكلف تبين خطأه، أين هو؟ ليس عندنا ظن هنا يعتبر فيه في الشرع. هذا تعليل جيد من ابن دقيق رحمه الله تعالى. قال في شرح التحرير: وما قاله ظاهر، قال: والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر، وهو كذلك خلافا لما نسبه الزركشي بتشنيف المسامع، وقطعوا به يعني القضاء وهو الصحيح، ويكون الخلاف بين الفريقين لفظية، يعني مع الأكثر من المتكلمين، لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدم عليه ويثاب، وإلا فيجب القضاء. هذا ما يتعلق بالصحة عند الفقهاء والمتكلمين. فعند الفقهاء سقوط القضاء بالفعل، وعند المتكلمين موافقة للوجهين الشرع. هذا في العبادة. وفي معاملة، الصحة في المعاملة، قال: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. هنا ليس عندنا قضاء وغيره، ولذلك لم يقع نزاع، وإنما هل تترتب آثار على العقد أم لا؟ إن رتبت الآثار المقصودة على العقد حينئذ وصفت العقود بالصحة، وإلا فبمقابلها وهو الفساد. وفي معاملة ترتب أحكامها، أي أحكام المعاملة المقصودة بها، يعني بتلك المعاملة، يعني ما شرع ذلك العقد له. لماذا تبيع وتشتري؟ تبيع من أجل ماذا؟ أن تمتلك الثمن الذي في يد المشتري. أنت تبيع من أجل ماذا؟ تبيع من أجل المال الذي في يد المشتري، والمشتري يشتري لماذا؟ من أجل السلعة التي في يد البائع، فكل منهما زهد فيما عنده ورغب فيما عند غيره، كذلك؟ لأنه لا يتنازل عن شيء إلا إذا زهد فيه، وتعلقت الرغبة بما هو أعلى، ولذلك يتنازل عن الثمن من أجل ماذا؟ ما في يد البائع، والعكس بالعكس. حينئذ إذا ترتب الأثر وهو امتلاك الثمن للبائع وامتلاك السلعة للمشتري، حينئذ يقول ترتبت الآثار، ولا تترتب الآثار بمطلق معاملة الناس بعضهم لبعض، وإنما من جهة الشرع، لأن هذه العقود كلها بدون استثناء جعل الشارع لها قيودا وشروطا وأركانا، متى ما استوفت هذه الشروط والقيود والأركان حينئذ ترتبت عليها الآثار، وإذا ترتبت عليه الآثار قلنا ماذا؟ قلنا هذه العقود صحيحة وهذه المعاملة صحيحة. إن لم تستوفي الأركان والشروط أو حصل فيها خلل، حينئذ نقول هذه العقود فاسدة وهذه المعاملات باطلة، فلا يترتب عليها الآثار. إذن ليس عندنا قضاء وليس عندنا سقوط للقضاء. قال: المقصودة بها، يعني ما شرع ذلك العقد له كالتصرف في البيع، والاستمتاع في النكاح ونحوه، عليها أي على تلك العقود، وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع، هذا الأصل، كمال النفع في البيع بأن يمتلكه ثم يكون له مطلق التصرف بيعا وشراء وهبة وعطية ووقفا له ذلك، أو لا إذا اشترى وامتلك السلعة حينئذ له أن يتصرف فيها بمطلق التصرفات، إن ترتبت تلك الآثار حينئذ نقول عقد صحيح. وملك البضع في النكاح كذلك، إذا عقد على امرأة فإذا عقد على امرأة يريد ماذا الغاية؟ الاستمتاع، فإن وجد حينئذ العقد صحيح، فإذا فاد مقصوده فهو صحيح، فهو صحيح يعني شرعا، وحصول مقصوده مقصود المعاملة أو العقد هو ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له. قال الآمدي: ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا، يعني هذا التعريف الذي ذكر في الصحة في المعاملة لا بأس أن يقال مثله في العبادة لأنه ترتب عليها أثرها. قال الطوفي: لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، هذه آثار، هذه آثار رسم العبادة، أن يأتي بالعبادة على وجهه، هيئة العبادة تذلل وخضوع، وبراءة ذمة العبد بها بإسقاط الطلب، فإذا فادت ذلك وهذه آثار مترتبة على ماذا؟ على العبادة، كما كان هو معنى قولنا إنها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة، يعني كل عبادة ترتب عليها أثر وهذا الأثر هو التذلل والخضوع بالعبادة وبراءة الذمة، حينئذ لزم من ذلك سقوط القضاء، أو لا، كل عبادة برئت منها الذمة أسقطت القضاء، صحيح؟ إذن يمكن أن نعرف الصحة في العبادة بما ذكره هنا فتكون صحيحة. ولذلك قال المصنف: ويجمعهما، يعني الصحة في العبادة والصحة في المعاملة بتعريف واحد، بدلا من أن نعرف الصحة في العبادة بتعريف مغاير لتعريف الصحة في المعاملة، نأتي بتعريف واحد يجمع الأمرين: ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، ترتب أثر مطلوب، أثر مطلوب بالإضافة، ترتب أثر مطلوب، لا ليس بالإضافة، تنوين عندكم أثرين أي ليس بالإضافة، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه أي على ذلك الفعل. فالأثر المطلوب الفقهاء فسروه بماذا؟ بإسقاط القضاء، والمتكلمون فسروه بماذا؟ بموافقة الشرع، موافقة ذي الوجهين الشرع. كذلك الأثر المطلوب من فعل وهو عقد، وهو الآثار المترتبة عليه. إذن ويجمعهما، أي ويجمع العبادة والمعاملة في حد صحتهما، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان فيه شيء من الإجمال لكن ما ذكره سابقا هو أولى، أن يخص أن تخص الصحة في العبادة بحد وينص على سقوط القضاء، وأن ينص على ماذا؟ على الصحة في المعاملة بحد، لأنه يريد إشكال ما ترتب أثر مطلوب، مطلوب يعني مستدعى شرعا، فهل جميع العقود مستدعى شرعا؟ هو أراد أن يدخل ماذا؟ يدخل المعاملة، ترتب أحكامها المقصودة بها عليه، فجاء بلفظ مطلوب، مطلوب هنا مطلوب من فعل، مطلوب من فعل، الفعل المراد به العبادة وماذا؟ والمعاملة، ترتب أثر مطلوب، يعني نفسر الأثر المطلوب هنا بالآثار المترتبة على عن النوعين، على النوعين العبادة وماذا؟ والمعاملة، على هذا المعنى التفسير صح. إذا جعلنا المطلوب المراد به الآثار المترتبة على العبادة وعلى العقد فلا إشكال فيه، فيجمعهم هذا الحد. ثم قال رحمه الله تعالى: فبصحة عقد يترتب أثرهم، يعني يترتب الأثر الواقع لصحة العقد لا لغيره، لا لغيره، يعني يلزم من ترتب الآثار صحة العقد. وهل يلزم من صحة العقد ترتب الآثار؟ لا، واضح هذا؟ ولذلك قال فبصحة عقد يترتب أثره. إذا ترتب الأثر على العقد فلا ينشأ إلا عن صحة العقد. لكن هل كلما صح العقد ترتب الأثر؟ جواب لا، جواب لا. قال هنا فبصحة عقد يترتب أثره، فيترتب الأثر أو ترتيب الأثر واقع لصحة العقد لا غير، يعني يثبت به الحكم المقصود من التصرف. قال من التمكن من التصرف فيما هو له كالبيع، إذا صح العقد ترتب أثره من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وبيع وغير ذلك. وكذا إذا صح عقد النكاح والإيجار والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له به، فينشأ ذلك عن العقد، فينشأ ذلك عن العقد. حينئذ نأخذ القاعدة، الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر. فترتب الآثار المقصودة من العقد على العقد إذا وجد فهو ناشئ عن الصحة لا عن غيرها. وليس المراد أنه كلما وجدت الصحة وجدت ثمرة العقد، ليس هذا المراد، أنه كلما وجدت الصحة وجد ثمرة العقد. لماذا؟ قال لأن بيع الخيار صحيح، لكن هل يترتب عليه أثره؟ لا يترتب عليه أثره، لا يمتلك حتى يزول. فبيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده أثر. إذن وجدت الصحة ولم يوجد الأثر، ولم يوجد الأثر. إذن عندنا أمران، صحة وأثر، يلزم من الأثر الصحة ولا يلزم من الصحة الأثر، انتبه لهذا. قال الشارح وترتب العتق على الكتابة، هذا اعتراض، يعني قد يكون العقد فاسدا وترتب عليه أثره، هل يعتبر هذا نقضا لحد الصحة في المعاملة؟ جواب لا، لا يعتبر نقضا. لماذا؟ لأن ترتب الأثر هنا لا لذات العقد، وإنما هو لأمر خارج، لأمر خارج. فإن قيل الكتابة الفاسدة، كتابة الفاسدة يعني أن يكاتبه على عوض مجهول أو على عوض محرم، حينئذ كتابة فاسدة، كتابة تعتبر فاسدة. إذا قيل الكتابة الفاسدة مثلا، فإن قيل الكتابة الفاسدة قالوا ومثلها الخلع مثلا يترتب عليهما أثرهما وهو العتق في الأول والبينونة في الثاني، فالجواب أن ترتب الأثر فيها ليس للعقد بل لأمر خارج آخر. قال المصنف لوجود الصفة، لوجود الصفة يعني للتعليق وهو صحيح ولا خلل فيه، للتعليق وهو صحيح ولا خلل فيه. المهم أنه ليس لذات العقد وإنما لأمر آخر قد اختلف فيه. قال هنا رحمه الله تعالى وعبادة إجزاؤها، يعني كما يترتب على صحة العقد الأثر كذلك يترتب على صحة العبادة إجزاؤها. ولذلك قال وعبادة يعني وبصحة عبادة يترتب إجزاؤها، أي إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها. كما قلنا ترتب الأثر ينشأ عن ماذا؟ عن الصحة. وهنا يترتب على صحة العبادة ماذا؟ إجزاؤها. فالإجزاء ناشئ عن صحة العبادة، هذا الذي عناه هنا، أي إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها. فيقال حينئذ صحت العبادة وأجزأت، صحت العبادة، صحت الصلاة وأجزأت. قال وهو ما هو؟ الإجزاء. قرر أولا أن الإجزاء ناشئ عن صحتها، الإجزاء ناشئ عن صحة العبادة، يريد أن يفسر لنا الإجزاء ما هو. قال وهو أي إجزاء العبادة كفايتها في إسقاط التعبد أو الطلب، التعبد هو الطلب يعني أقيم الصلاة ونحوه، كفايتها أي كفاية العبادة، كفايتها يعني كافية في ماذا؟ كفايتها في إسقاط التعبد، أي كون الفعل كافيا في سقوط التعبد. فإذا كفت بصحة التعبد فهو الإجزاء الناشئ عن الصحة. ولذلك قال في إسقاط التعبد يعني بالفعل، إذا فعل حينئذ أسقط التعبد، أسقط التعبد. ما المراد أسقط التعبد؟ يعني أسقط الطلب وخرج من العهدة وبرئت بالفعل الذمة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت مجزئة، إلا إذا كانت مجزئة. إذن إسقاط التعبد يعني بفعل العبادة بالفعل، أي كافية في إسقاط الطلب والخروج من عهدته وبراءة الذمة، وبراءة الذمة. فإذا صحت العبادة ترتب الإجزاء وهو سقوط التعبد، وهو سقوط التعبد. وهذا على قول من فسر الصحة بموافقة الأمر، هذا التعبير الذي أورده المصنف هنا في الأثر المترتب على ماذا؟ على صحة العبادة بأنها الكفاية والإجزاء وسقوط الطلب، إنما يكون بناء على من فسر الصحة بموافقة الأمر. وعلى قول الفقهاء في معنى الإجزاء هو الكفاية في إسقاط القضاء، كفاية في إسقاط القضاء هو الذي يترتب عليه، وهو ما نقل عن الفقهاء في هذا المعنى. وعليه إذا قيل إسقاط القضاء حينئذ صار الإجزاء عين الصحة، كذلك ماذا فسرنا الصحة هناك؟ صحة العبادة سقوط القضاء. وإذا فسرنا بكون العبادة يترتب عليها أثرها وهو الإجزاء، ما هو الإجزاء؟ هو سقوط القضاء. إذن الصحة والإجزاء بمعنى واحد، بمعنى واحد. فالإجزاء في العبادة بمعنى الصحة. وعلى الأول، على الأول فقد يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء، قد يكون مجزئا ولا يسقط القضاء، كالذي مثل له بأمثلة فيها نزاع لكن باب توضيح القاعدة فحسب. قالوا كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا، فاقد الطهورين، لم يجد ماء ولا صعيدا. على القول بعض الأقوال بأنه يصلي ويعيد، يصلي ويعيد صلاته في وقتها، قالوا هذه صحيحة، هذه صحيحة، لكن هل أجزأت؟ إذا وجد الماء لزمه ماذا؟ الوضوء وإعادة الصلاة، إذن ليست كافية، ليست كافية. حينئذ هي صحيحة لكنها غير مجزئة، لأنها لم تسقط القضاء. هذا على قول، الصواب أنه يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد، لأنه فعل ما يستطيع. فإذا دخل الوقت وخرج وليس عنده شيء من الطهورين صلى بحاله. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا قد فعل ما يستطيع. قالوا كالمتيمم إذا وجد الماء عند الشافعي، وعلى قول ضعيف عند المالكي، فإنه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد. تيمم صحيح ولكنه ماذا؟ يصلي به، والصلاة صحيحة لكن تلزم الإعادة. كل من ألزم بالإعادة، كل من ألزم بالإعادة عند فعل ما يستطيعه من صلاة وطهارة، حينئذ فرق بين ماذا؟ بين المسألتين. قال تكون صحيحة لكنها لا تسقط القضاء، وإذا عبر بكونها صحيحة المجزئ أو لا على حسب الاصطلاح. إذن على مذهب الفقهاء نقول إسقاط القضاء هو عين الصحة، هو عين الصحة. قال هنا وتفسير إجزائها بكفايتها في إسقاط التعبد ينقل على المتكلمين. قال في شرح التحرير وهو أظهر، وهو أظهر، وقيل الإجزاء هو الكفاية في إسقاط القضاء وينقل عن الفقهاء. فعلى القول الأول إذا فسرنا الإجزاء بإسقاط التعبد يعني الطلب، فعل المأمور به بشروطه يستلزم الإجزاء بلا خلاف، بلا خلاف. قال ابن مفلح الإجزاء امتثال الأمر. وعلى الثاني إذا فسرنا الإجزاء بإسقاط القضاء يستلزمه عند الأكثر، يستلزمه عند الأكثر. قال ابن مفلح وكذا، أي يستلزم الإتيان بالمأمول الإجزاء إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين. إذن ما قدمه المصنف هنا من حيث المعنى صحيح، وهو أن كفاية العبادة في إسقاط التعبد هو الإجزاء المترتب على العبادة، يعني على صحة العبادة. فنقول صحة العبادة وأجزأت. ما معنى إجزائها؟ نقول إجزاؤها نشأ عن صحة العبادة. ما معنى إجزائها؟ نقول ماذا؟ كفايتها في إسقاط التعبد، بمعنى أنه لا يطالب بعد ذلك بصلاة، بل برئت الذمة وخرج من العهدة وسقط الطلب، سقط الطلب. لأن قوله أقيم الصلاة هذا يتعلق بالمكلف بشروطه، بشروطه. يبقى النص متعلقا به يعني مطالبا له بالفعل، مطالبا له بالفعل، هذا معنى التعلق والارتباط. متى تبرى ذمته ويكون قد أدى ما عليه باعتبار يقيم الصلاة؟ إن أتى بالعبادة على وجهها، حينئذ نقول صحت وأجزأت وسقط الطلب، يعني لم يتعرض له بعد ذلك بالمطالبة به بالصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويختص بها، ما هو؟ الإجزاء. يختص بها يعني بماذا؟ بالعبادة، يعني لا بالعقل. فنقول عبادة مجزئة ولا نقول عقد مجزئ، يعني هذا الوصف بالإجزاء من خواص العبادات، من خواص العبادات. قال: ويختص بها، أي يختص الإجزاء من حيث الوصف والإطلاق والمعنى بها، أي بالعبادة. وأطلق قال بها، لأن يعني الضمير يعود إلى ماذا؟ قال وعبادة، قال ويختص بها بالعبادة. والعبادة تشمل ماذا؟ الواجب والمستحب. فيقال واجب مجزي ومستحب مجزي، هذا على تعبير المصنف رحمه تعالى. حينئذ أفادنا فائدتين: الأولى أن الإجزاء من خواص العبادات، فلا يقال عقد مجزئ، بيع مجزئ، نكاح مجزئ، وقف مجزئ، التعبير ليس من خواص المعاملات وإنما يختص بالعبادات. وأطلق العبادة، ومعلوم أن العبادة نوعان: واجبة ومندوبة. حينئذ يصدق على الواجبة أنها مجزئة، ويصدق على المندوبة أنها مجزئة، هذا الذي قدمه المصنف هنا. ولذلك قال بها، أي بالعبادة مطلقا، سواء كانت واجبة أو مستحبة. وهذا هو الصحيح، وهذا هو عنده، وهذا هو الصحيح عند المصنف رحمه الله تعالى، إذا قدمه ونقله السبكي عن الفقهاء. فيقال قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة، قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة، لكن هنا كما يقال ذلك في الواجب. هل هذا مثال لمندوب؟ مسعود، هذا مثال لمندوب؟ لا، وإنما وصف يصح متى؟ إذا كانت الفاتحة مندوبة، إذا كانت الفاتحة مندوبة فلا إشكال. قال قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة فقط تجزئ، إذا كانت قراءة الفاتحة في النافلة مندوبة صح المثال. وأما على ما تقرر أن قراءة الفاتحة ركن، حينئذ هل يصح مثال؟ لا يصح، لأن الوصف بالإجزاء تعلق بموصوف هو قراءة الفاتحة بالصلاة، حينئذ لم يتعلق بمندوب، وإنما تعلق بماذا؟ تعلق بواجب. حينئذ المثال هذا فيه نظر، هو ليس عندكم هذا المثال، لكنه في التحبير. قال فيقال قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة، كما يقال ذلك في الواجب، ولا يقال في المعاملات تجزئ، بل مورده العبادة فقط، بل مورده العبادة فقط، بخلاف الصحة، بخلاف الصحة. وعليه فالإجزاء أخص مطلقا من الصحة، صحيح؟ الإجزاء أخص مطلقا من الصحة، يعني الصحة أعم من الإجزاء، صحيح؟ نعم، الإجزاء أخص مطلقا، عندنا عبادة وعندنا معاملة، فنقول معاملة صحيحة وعبادة صحيحة، إذن الصحة عامة. ونقول عبادة مجزئة ولا نقول عقد مجزئ، إذن أيهما أخص؟ الإجزاء أخص والصحة عام، ولذلك نقول الإجزاء أخص مطلقا من الصحة، وهي أعم منه مطلقا، لأن الإجزاء يختص بالعبادات، والصحة تكون في العبادات والمعاملات، هذا واضح. وقال القرافي، هذا قول، أن العباد الإجزاء هنا يعم العبادتين، يعني الواجب والمندوبة. وقيل لا، بل يختص بالواجب، العبادة الواجبة هي التي نقول إنها مجزئة، وأما النافلة فلا يعبر عنها بالإجزاء، لا يعبر عنها بالإجزاء. قال القرافي والأصفهاني: يختص الإجزاء بالواجب من العبادة فقط، يختص الإجزاء بالواجب من العبادة فقط، فلا يجزئ في كل مطلوب. المطلوب هذا يصدق على ماذا؟ يصدق على الواجب وعلى المندوب، هو مطلوب. حتى أن من أوجب الأضحية، من قال بوجوب الأضحية، استدل بحديث أربعة لا تجزئ في الأضاحي، أربعة لا تجزئ في الأضاحي، دل على أن الأضحية واجبة. إذا خصصنا أو خصصنا الإجزاء بالعبادة الواجبة، صح الاستدلال بالحديث. وإذا لم نجعل اللفظ خاصا بالعبادة الواجبة بل هي أعم تشمل المندوب، حينئذ لا يصح الاستدلال بالحديث على وجوب الأضحية، إنما نحتاج إلى دليل منفصل. أربعة لا تجزئ في الأضاحي، فلو لم تكن واجبة لما عبر بالإجزاء بناء على مذهبه، وهو أن الإجزاء خاص بالعبادة الواجبة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ولن تجزئ عن أحد بعدك على أحد الوجهين في ضبطه، وهو ضم التاء والهمزة، ولا تجزئ على فتح، لا على فتح التاء بلا همزة، بلا همزة يعني تقضي تجزي تجزي تجزي، تجزئ من الإجزاء، تجزي هذا من القضاء، من القضاء يعني تغني، ففرق بينهما، لفظ واحد لكن باعتبار التشكيل يختلف. فتجزئ هذا من الإجزاء هو المثال الذي معنا، وتجزي هذا مأخوذ من ماذا؟ من القضاء والغناء. لكن نحن نمنع ذلك، قال، ونقول بأن الدليل دل على أنها سنة، وفي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في السنة. إذن من عبر أو ترجح عنده أن الأضحية سنة استدل بهذا الحديث على ما ذهب إليه المصنف، وهو أن الإجزاء يختص بالعبادة مطلقا، واجبة كانت أو مستحبة، فيطلق الإجزاء في الواجب ويطلق الإجزاء في المندوب. وأما إذا قلنا الأضحية واجبة، حينئذ نقول الإجزاء يختص بماذا؟ بالواجب دون المندوب. إذن ويختص بها على مختار المصنف هو عام. ثم قال رحمه الله تعالى: وكصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء. وكصحة يعني مثل الصحة، قبول ونفيه يعني نفي القبول، نفي القبول. على ظاهر كلام المصنف أنه سوى بين اللفظين، كذلك ها بدر سوى بين اللفظين صحة وقبول، قال كقبول ونفي، يعني كما نقول صحيح وليس بصحيح نقول مقبول وليس بمقبول. وكصحة قبول ونفيه يعني نفي القبول كنفي إجزاء. قال يعني أن القبول مثل الصحة، فهما مترادفان مستويان على قوله، فهما متلازمان، فلا يفارقها في إثبات ولا نفي، فإذا وجد أحدهما وجد الآخر. إذا قيل هذه عبادة صحيحة يعني مقبولة، وإذا قيل هذه عبادة مقبولة يعني صحيحة، إذا قيل هذه عبادة ليست صحيحة يعني ليست مقبولة، إذا قيل هذه عبادة ليست مقبولة يعني ليست صحيحة، حينئذ يجتمعان نفيا وإثباتا لترادفهما. فإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، وهذا المقدم في التحرير، والذي رجحه ابن عقيل في الواضح، وقيل إن القبول أخص من الصحة، هذا أصح، الثاني أصح من الأول مما قدمه المصنف، يعني القول بالترادف بين الصحة والقبول هذا يرده بعض النصوص الواردة في السنة، بل الصواب أن القبول أخص، لكن لا يمنع ذلك أن يطلق القبول ويراد به الصحة، سيأتي. وقيل إن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس، فقد يكون صحيحا ولا يكون مقبولا، يعني قد تثبت الصحة وينتفي القبول، لكن إذا قيل مقبول يعني أثيب عليه ولا يثاب عليه إلا إذا كان صحيحا. إذن القبول يستلزم الصحة، والصحة لا تستلزم القبول، صحيح؟ القبول يستلزم الصحة، إذ لا مقبول إلا وهو صحيح، والصحة لا تستلزم القبول، قد يكون صحيحا مقبولا وقد يكون صحيحا غير مقبول، هذا المراد. إذ كل مقبول صحيح ولا عكس، أي وليس كل صحيح مقبولا، فالقبول يندرج في الصحة، فمن الصحيح مقبول ومنه غير مقبول. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا كفر بما أنزل على محمد، هذا حديث آخر، فهما حكمان، يعني إذا صدقه كفر ارتد عن الإسلام، وهنا أتى عرافا ولم يصدقه، حينئذ بمجرد فعله هذا رتب عليه عقاب خاص، وهو قوله لم تقبل له صلاة 40 صباحا. عدم القبول هنا يدل على أنه لم يخرج عن الإسلام، كذلك كونه لم تقبل له صلاة 40 صباحا هذا التحديد بهذه النوعية وهذا العقاب المعين يدل على أنه ماذا؟ على أنه لم يخرج به بهذا الفعل وهو اتيان العراف من الإسلام. إذن هل تسقط عنه الصلاة بمجرد اتيان العراف أم أنه يجب عليه أن يصلي؟ لا شك أنه الثاني بالإجماع، بالإجماع أنه الثاني. فإذا صلى قال هنا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، حينئذ هو مطالب بالصلاة، والصلاة الصحيحة لاستيفاء الأركان والشروط والواجبات، حينئذ لزم من ذلك صحة الصلاة مع عدم القبول. صحة الصلاة بالأدلة المنفصلة السابقة التي يبحث في الصلاة، وهنا جاء دليل خاص على أن نوعا من هذه الصلاة 40 يوما صباحا لا تقبل منه، دل على أنه قد تكون صحيحة ولكن ليست مقبولة. فرق بين القبول والصحة أو لا؟ فرق بين القبول والصحة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد يعني فر وشرد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، ولا شك أن العبد إذا أبق هذا ليس بكفر، يعني إذا فر من أسياده ليس بكفر، ليس رد عن الإسلام، ومع ذلك جعل له العقاب الخاص هذا وهو نفي القبول. هل هو مطالب بالصلاة؟ نعم مطالب بالصلاة، والصلاة صحيحة لاستيفاء الشروط والأركان، دل على أن ثم فرقا بين الصحة والقبول. قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا كسابقه ونحو ذلك، فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب. إذا كان كذلك نفسر القبول بأنه الذي يترتب عليه الثواب، والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه، ولا ثواب فيه. هذا قاعدة أن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا بالنصوص السابقة، لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة مرادفا للصحة، مرادفا للصحة، حينئذ يحمل في مثل هذه النصوص على ماذا؟ على نفي الصحة، وهو ما قدمه المصنف هنا، وكصحة قبول ونفيه، دل ذلك على أنهم يتساويان، لكن ليس مطلقا، وإنما إذا جاء نفي القبول حينئذ ماذا نصنع كقاعدة أصولية؟ إذا جاء النص أمامك وفيه نفي القبول ماذا تصنع كفقيه؟ ماذا تصنع؟ تتوقف تنظر هل هذا القبول بمعنى الصحة أم أنه أخص؟ حينئذ الذي يحدد هذا من ذاك هو القرائن، هو القرائن. ما المراد بهذا النص؟ تقلب النص يمنة ويسرى وتعرضه على سائر النصوص، حينئذ قد يتضح بأن المراد بنفي القبول هنا، بنفي القبول هنا مرادف للصحة، وقد يكون المراد به ماذا؟ أخص من الصحة، لكن جاء في الشرع إطلاق القبول مرادا به الصحة، فنفي القبول بنفي الصحة. ولذلك قال لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة، كما في حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني لا يثاب عليها ولو صحت، ولا لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني بغير وضوء. طيب لا يقبل الله لو فسرناه بالقاعدة السابقة يعني لا يقبل يعني لا يثيب، صحيح؟ لا، يعني لا يفسر، مقصودي هنا لا يفسر بنفي الثواب، وإنما يكون مرادفا للصحة، فلا يقبل يعني لا تصح. لماذا؟ لأنه تقرر بالإجماع أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا قال هنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني لم توجد الطهارة، فلو صلى فصلاته باطلة فلا تقبل، فيفسر القبول هنا نفيه بنفي الصحة. وقوله لا تقبل صلاة حائض يعني امرأة بلغت إلا بخمار يعني لا تصح، فيفسر نفي القبول هنا بعدم الصحة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كسابقه، ونحو قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، كله يدل على ماذا؟ على نفي الصحة، فنفي القبول هنا مرادف للصحة، وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة كالأحاديث السابقة في الآبق وشارب الخمر ومن أتى عرفا. إذن في معنى القبول وترادفه بالصحة نقول التفصيل الآتي: الأصل أن القبول أخص من الصحة، هذا الأصل. حينئذ نقول قد يكون الشيء صحيحا ولا يقبل، والصحيح عام، منه مقبول ومنه ليس بمقبول. حينئذ إذا ثبت القبول استلزم الصحة على هذا المعنى، وإذا ثبتت الصحة لا تستلزم القبول على هذا المعنى، وتارة يرد نفي القبول مرادا به الصحة، فيتأمل في النص ما المراد به، هل هو القاعدة الأولى أم المراد به المستثنى. قال: وقد حكى القولين ابن عقيل في الواضح، ورجح أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مردودا إلا وهو باطن، يعني اختيار له. قال في شرح التحرير: ويرد عليه مجيء الأمرين من الشارع، جاءت النصوص بالتفرقة، ما دام أن هذا اللفظ مستعمل شرعا حينئذ نرجع إلى استعمال الشارع، تكون له حقيقة ماذا؟ حقيقة شرعية. فجاء نفي القبول مرادا به الصحة، نفي الصحة، وتارة جاء به مرادا به نفي الثواب دون الصحة. إذا ما دام أن الشارع قد استعمل اللفظ على معنى خاص ومعنى عام، حينئذ الوقوف مع الشرع هو الأصل. قال ابن عراقي: ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتفي معه الصحة، يعني عدم الثواب مع صحة العمل، كصلاة شارب الخمر ونحوه، أننا ننظر فيما نفي فيه القبول، فإن قارنت ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه انتفى القبول أي الثواب، يعني ينظر في العمل، إن قارنه معصية وجاء نفي القبول فالمراد به ماذا؟ نفي الثواب. يعني أراد أن يسل لك الأمر كقاعدة كيف تنظر فيه في النصوص: إن كان الفعل في أصله استوفى الشروط ولم يرد في النص أنه أخل بركن نحو ذلك وجاء نفي القبول وثم معصية ذكرت في الحديث، دل على أن هذه المعصية قد أخذت الثواب، أثرت به، فالعمل صحيح ونفي القبول المراد به نفي الثواب، لأن إثم المعصية أحبطه، وإن لم يقارنه معصية كحديث لا صلاة إلا بطهور، ليس عندنا معصية هنا، وجاء نفي ماذا؟ قبول لا يقبل الله السابق ونحوه، فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. هذا باب التقريب، وللأصل أن ينظر في كل نص على حدة. وزاد في التحرير قوله: فأثر القبول الثواب وأثر الصحة عدم القضاء، هذا من باب التيسير، أثر القبول الثواب وأثر الصحة عدم القضاء، قلنا الصحة في العبادة سقاط القضاء، سقوط القضاء، حينئذ أثر الصحة عدم القضاء، وهذا مبني على أن القبول أخص من الصحة، أن القبول أخص من الصحة، فيكون القبول لازمه الثواب، فلا يوجد قبول إلا بثواب، والثواب لا يلزم من الصحة، ثواب لا يلزم من الصحة، فقد توجد صحة بلا ثواب، كمن صلى في مغصوب، إذا قلنا بالصحة فإنها لا ثواب فيها على الصحيح عند القائل به، على ما مر معنا أنها صحيحة ولا ثواب فيها، هذا فاسد، صواب أنها إذا صحت ترتب عليها الثواب، وقد توجد صحة بثواب إذا كان مقبولا. وأما إذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيها فإن القضاء ينتفي بها، ففائدة الصحة التي لا ثواب فيها عدم القضاء قطعا. يعني ما الفائدة إذا قلنا صحيح غير مقبول؟ ما الفائدة منه؟ نقول هذه الصحة استفدنا منها ماذا؟ إسقاط القضاء، فلا يترتب عليه القضاء قطعا. وأما حصول الثواب ثواب مع الصحة فإن قارنها قبول حصل وإلا فلا. وقول المصنف: كنفي إجزاء، قال فيما مضى ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وكصحة قبول ونفي، قبول هذا مبتدا مؤخر ونفي معطوف عليه، كصحة هذا خبر مقدم، كنفي إجزاء يعني مثل نفي إجزاء. قال في التحرير: ونفي الإجزاء كنفي القبول، وهي أوضح، نفي الإجزاء كنفي القبول. إذا قال هذه لا تجزي يعني لا، ها يعني لا تقبل، قال كنفي الإجزاء نفي القبول، يعني متساويان في النفي، ومعنى ذلك أن نفي الإجزاء كنفي القبول فيما ذكره، فيقال لا يجزئ كما يقال لا يقبل، في قول صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. واختلف في كيفية الخلاف على طريقين، أصحهما القطع بأن نفي الإجزاء كنفي القبول، فكل ما لا يقبل يقال فيه لا يجزي، لا يجزي، وكل ما يقال فيه يقبل يقال فيه يجزي. هذا ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وشرعية كما هنا، يعني الصحة لها ثلاث إطلاقات، لها ثلاث إطلاقات كما مر في العلة والسبب وغيرها، يعني يستعملها الفقهاء أو الأصوليون بمعنى مغاير لمعنى آخر، فتنظر حينئذ في مراد كل مصنف أو مذهب. وشرعية يعني الأول من الإطلاقات معتبرة شرعية نسبة إلى الشرع كما هنا، يعني البحث هنا في الاصطلاح الشرعي. وترسم بما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها، وهو ما ذكره من التعريفين السابقين، إما العبادة دون المعاملة أو المعاملة دون العبادة أو هما معا فيما إذا جمعهما بحد واحد، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فإنه لا إذن فيه، والأربعة الباقية فيها الإذن اتفاقا في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها، هذه الصحة الشرعية. قالوا: عقلية، إطلاق الثاني عند الفقهاء وغيرهم، عقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، هذا صحيح، إذا جاز أن يوجد وأن يعدم قالوا هذا صحيح، يعني سميت صحة، أطلق عليه لفظ ماذا؟ الصحة، هذا صحيح، جاز وجود الشيء وعدم قالوا هذا الجواز صحيح، إذن هذه الصحة ماذا؟ عقلية، لأنها مستندة إلى العقل أو مسماها ما استند إلى العقل. عقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، بأن يتعقل وجود الممكن وعدم الممتنع، وفي شرح التحرير: وهي إمكان الشيء وقبوله للوجود والعدم، كونه قابلا للوجود والعدم قالوا هذا صحيح. وعادية، وهذه الثالثة، يعني تطلق الصحة على الأمور العادية كمشي يمينا وشمالا وأماما وخلفا دون الصعود في الهواء ونحوه، أي ونحو المشي كجلوس واضطجاع، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى الصحة، وفلان صحيح إذا مشي وغير صحيح إذا لم يمشي. قالوا: قد اتفق الناس، يعني الفقهاء، على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية، لأنه يعني اشترط ماذا؟ اشترط الاستطاعة، بس كذلك ما من مأمور به ولا منهي عنه إلا وشرطه الاستطاعة، وإذا كان كذلك حينئذ نقول الصحة العادية متضمنة لها أو متضمن لها كل مأمور به ومنهي عنه. ولذلك قال: اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية. ولذلك حصل الاتفاق على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم إلا فيما يصح عادة، وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق. إذن هذا أراد فقط أن يبين لك الصلاحات الفقهاء وغيرهم في معنى الصحة، إذ قد تكون شرعية وقد تكون عقلية وقد تكون عادية، والشرعية مستلزمة للعادية، شرعية مستلزمة للعادية. ثم قال رحمه الله تعالى: وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية، يعني أراد أن يبين لك ماذا؟ ما يتعلق بالفساد، لأنه ذكر الصحة في العبادة والمعاملة، حينئذ يقابل الصحة الفساد والبطلان. فساد لغة عبارة عن تغير الشيء عن حالته السليمة إلى حالة السقم، والباطل لغة الساقط، قالوا بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه. إذن الفساد والبطلان من حيث اللغة مترادفان، يعني بمعنى واحد، بمعنى واحد. وأما من حيث الاصطلاح فيأتي في تفسيره الخلاف السابق، فيكون البطلان عند المتكلمين مخالفة ذي الوجهين الشرع، الصلاح حينئذ إذا وقعت مخالفة للشرع فهي باطلة، والصوم إذا وقع مخالفا للشرع فهو باطل، وكذلك الزكاة إذا وقعت مخالفة للشرع وكذلك الحج فهو باطل فاسد. إذن الفساد والبطلان عند المتكلمين مخالفة ذي الوجهين الشرع، وعند الفقهاء عدم إسقاط القضاء، فكل ما لا يسقط القضاء فهو فاسد. حينئذ نقول الفساد والبطلان مترادفان، نقول بطلت العبادة وفسدت، نجمع بينهما. قال: يقابلان الصحة الشرعية، يعني لا العقلية، وعلمنا أن العادية داخلة تحت الشرعية على القولين فيها، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأصحابهما وغيرهم. سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، فإذا كان العقد هذا لا يترتب عليه الأثر من نقل الملكية والتصرف التام فيه، حينئذ هذا العقد ليس بصحيح، ليس بصحيح. وكذلك في ما يتعلق بالنكاح وغيرهم، فالفساد في، قال هنا سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر، عبر بما شئت. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، وهو التساوي بين مصدق الفاسد والباطل. وفرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين البطلان والفساد، فجعل البطلان له معنى خاص والفساد له معنى خاص. فعند الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات، بمعنى واحد في العبادات. أطلق كثير من الأصوليين أن الأحناف لا يفرقون بين الفاسد والباطل مطلقا دون تفصيل، والصحيح المعتمد عندهم أنهما بمعنى واحد في العبادات، وإنما التفريق حصل في ماذا؟ في المعاملات. أما العبادات فهما سيان، الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادة، والتفريق حاصل في المعاملات. حينئذ ما الفرق بينهما؟ قال أبو حنيفة: الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، يعني هو في الأصل مشروع لكن دخل فيه وصف محرم، اشتمل على وصف محرم، كالبيع، بيع الدرهم بالدرهم في الأصل جواز، لكن لو كان درهما بدرهمين قالوا هذا في الأصل بيع الدرهم بالدرهم جائز، لكن وقع التحريم هنا في ماذا؟ في الصفة، لكونه درهمين بدرهم. حينئذ قالوا الأصل مشروع والصفة ممنوعة. ما الذي ينبني على هذا التعريف والمثال المذكور؟ قالوا على مذهب الجمهور بالترادف، قالوا العقد باطل من أصله، حينئذ لا يمتلك هذا الدرهم ولا درهمين. عند الأحناف لا، العقد صحيح ويصحح. كيف يصحح؟ بإرجاع الدرهم الثاني، إذا رده قالوا إذن سلم من الإثم، وإلا العقد في أصله صحيح. إذن ما كان مشروعا بأصله ودون وصفه، كبيع درهم بدرهمين، يعني ما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم، والربا مثال واضح في هذا. قالوا: ويفيد الملك عند اتصال القبض به، يعني إذا حصل بيع درهم بدرهمين هو ربا في أصله الجواز، إذا حصل التقابض حصلت الملكية أو لا؟ حصلت الملكية، ولكن يجب عليه أن يرد الدرهم الزائد فقط، ما حصلت به الفائدة. وأما العقد فهو صحيح، والملكية حاصلة بالعقد ترتب عليها أثرها، لأنه لا تنتقل الملكية إلا إذا صح العقد، وهم حكموا بالملكية عند القبض، فدل على أن العقد عندهم صحيح، وإنما يترتب عليه ماذا؟ إرجاع الدرهم الزائد. والباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، يعني لم يشرع بالكلية. قالوا: كبيع ما في البطون، حمل، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، فلو حصل العقد عليه فهو باطل من أصل لأنه لم يشرع. وكذلك بيع الخنزير بالدم، قالوا هذا ليس مشروعا من أصله. إذن فرق بين النوعين، وهذا التفريق لا يصح، لأن كل ممنوع بوصفه فهو بلا شك ممنوع بأصله. كل ما منع منه الشارع لاشتماله على وصف ما فهو منع لأصله، إذا منع بيع الدرهم بالدرهمين هو منع لإنشاء العقد من أصله، وليس لجواز العقد في أصله ثم نأتي للوصف فنمنعه، لا، فنقول كقاعدة: الممنوع بوصفه ممنوع بأصله. وأما هذا التفريق فهو تفريق محدث، فالباطل لا يثمر وكذلك الفاسد لا يثمر، فهما متساويان على كل حال. ثم على طريقة الأحناف مقتضاه أن يكون الفاسد، على كلامهم الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، درهم بدرهمين موجود لأن الشرع حكم بصحة العقد لكن فيه خلل، فيه خلل. والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه ما. أورد الزركشي آية تدل على فساد هذا التفصيل، وهو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هم أرادوا بالفساد ماذا؟ ما صح بأصله دون وصفه. وهنا عبر الباري جل وعلا عن شيء ما لا يصح أصلا ولا يتصور عقلا فليست له حقيقة، لكن عبر بماذا؟ بالفساد دون البطلان. فدل ذلك على أن تعبير الأحناف عما وجد أصله بالفساد ليس بصحيح، ليس موافقا للشرع وليس موافقا كذلك للغة. فسمى السماوات والأرض فاسدة على تقدير الشريك ووجوده، ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع، لا أنه يكون موجودا على نوع من الخلل. فقد سمى الله تعالى الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا، وهو خلاف ما قالوه من التفرقة. قال المحلي خلاف لفظي، خلاف لفظي بين الجمهور والأحناف، كما هو الشأن في التفرقة بين الفرض والواجب. قال المحلي الخلاف لفظي إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله هل يسمى بطلانا؟ هو يسمى بطلانا كما يسمى بطلانا، هل يسمى فاسدا؟ يعني ما نهى الشارع عنه لأصله. عند الأحناف ها يسمى ماذا؟ يسمى باطلا. عندنا هل يسمى فاسدا كذلك أو لا؟ عندهم هل يسمى فاسدا كذلك أم لا؟ إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما يسمى بطلانا هل يسمى فاسدا؟ أو لوصفه كما يسمى فسادا هل يسمى بطلانا؟ فعندهم لا وعندنا نعم في الحالين. عندهم لا يسمى، فالباطل لا يسمى فاسدا والفاسد لا يسمى باطلا، والصواب أنه يسمى فاسدا باطلا. قال الشارح وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. يعني هذه القاعدة وهي أن البطلان والفساد مترادفان هذه قاعدة أصولية، بمعنى أنها تذكر في كتب الأصول على جهة الإطلاق دون استثناء، لكن لو نظرنا في استعمال الفقهاء قد يخالفون بعض القواعد، وهو أنهم قد فرقوا بين الفساد والبطلان في بعض المسائل تمييزا لها عن غيرها. ولذلك قال وفرق أصحابنا يعني الحنابلة وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، يعني ما اختلف فيه العلماء سموه فاسدا، وما اتفقوا على بطلانه وما اتفقوا عليها بالبطلان سموها ماذا؟ باطلة. كذلك قال التي حكموا عليها بالفساد إذا كان الخلاف واقعا فيها، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاذ. ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه ومحله كتب الفقه. يعني ثم فرق بين الفاسد والباطل لكنه يختلف باختلاف أرباب المذاهب. فثم مسائل عند الأحناف عند الحنابلة فرقوا فيها بين الفاسد والباطل استثناء من القاعدة، وكذلك ما يتعلق بالشافعية. قال رحمه الله تعالى فوائد: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. إذا قيل هذا العقد نافذ ما المراد به كونه نافذا؟ قال تصرف لا يقدر فاعله على رفعه يعني على دفعه. فإذا حصل العقد لزم منه ترتب الأثر فيقال عقد نافذ. ولذلك اختص هذا اللفظ بالمعاملات دون العبادات، فليس عندنا هنا عبادة نافذة، وإنما عندنا ماذا؟ عقد نافذ. عقد نافذ فإذا ترتب على العقد سواء كان معاملة أو غيرها نفوذ حينئذ اختص به دون غيره. قال كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها. قال في القاموس يعني العقود اللازمة فرق بين العقود اللازمة وبين العقود الجائزة. هنا اختص الحكم عند المصنف بالعقود اللازمة ومثل لها بالبيع والإجارة وغيرها. قال في القاموس النفاذ جواز الشيء، نفاذ نفذ الشيء يعني إذا جاز يعني مرة. قال النفاذ جواز الشيء عن الشيء والخلوص كالنفوذ. وقال في المصباح المنير: ونفذ العتق كأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مرد له، فإنه لا مرد له. وهذا هو مسألتنا، كنفوذ السهم، السهم إذا رمى به دخل محله ونفذ خرج، إذن لا يمكن دفعه. كذلك هنا ما يترتب على العقود لا يمكن دفعه البتة، وهذا هو مسألتنا. فكأن العقود اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم كما قال. فالنفوذ تصرف يعني عقد من بيع ونحوه لا يقدر فاعله، يعني العاقد والمعقود معه، على رفعه يعني على دفعه. وقيل إنه مرادف للصحة، مرادف للصحة يعني النفوذ مرادف للصحة يعني بمعنى الصحة. فإذا قيل نفذ البيع ونحوه يعني صحة، وهذا القول أعم من القول المتقدم. فإنه على هذا يقال على العقود الجائزة إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها. على قول الأول بأن النفوذ أخص من الصحة لا يصدق إلا على العقود اللازمة التي لا يصح فسخها، وأما على الثاني بمعنى أن النفوذ والصحة بمعنى واحد حينئذ صار عاما، لأنك تقول عقد كالشركة مثلا عقد جائز، شركة نافذة، شركة صحيحة، عقد بيع نافذ بيع صحيح، حينئذ صار مترادفا. إنه مرادف للصحة، وهذا القول أعم من القول السابق. فإنه على هذا يقال على العقود الجائزة إذا اجتمع شروطها وانتفت موانعها نفذ العقد أي صح. فيقال في صحيح الشركة وغيرها نفذ أي صح، بخلاف القول الأول فإنه لا يقال إلا في العقود اللازمة. قال في متن الورقات: والصحيح ما يتعلق به النفوذ، صحيح ما يتعلق به النفوذ. قال ابن الفركاح في شرح الورقات: نفوذ العقد أصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، وكذلك العقد إذا فاد المقصود المطلوب منه سمي بذلك نفوذا. فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه مثل البيع إذا فاد الملك ونحوه قيل له صحيح ويعتد به. فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بكونه نافذا، يعني جعل الصحة والنفوذ بمعنى واحد. إذن هل النفوذ والصحة مترادفان؟ فيهما قولان: النفوذ أخص من الصحة فيختص بالعقود اللازمة دون الجائزة، النفوذ والصحة مترادفان فيصدق على العقود اللازمة والجائزة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.